أفيدكم بأن فيه بعض من القبائل البادية وغيرهم من الناس يتفقون على جمع بعض من المال خاصة للحوادث، ويكون هذا المبلغ لدى إنسان، وعندما يكون على أحد أفراد هذا الفحل التابع للقبيلة أو دية يتقدم إلى الذي لديه النقود ويعطيه المبلغ، وبعدما يسدد الدية المطلوبة يقوم بتسديد شخص ما أعرفش إيش يعني حتى يرد المبلغ الأول إلى أمين الجمعية الخاصة للفرد، علما أن الأغلبية من هذا الفرد بحاجة ماسة عندما تقع هذه الحوادث ويكون في يوم محرج ولبعض غير محتاج إليها. لذا نأمل أن توضحوا لنا هذه الطريقة، هل هي جائزة أم تتنافى مع الدين؟ لا حرج في ذلك، في جمعات القبيلة أو بعض القبيلة على مساعدة معينة يجمعونها عند شخص منهم للحوادث طلبت بها نفوسهم فلا بأس بذلك. إذا طلبت بها نفوسهم للحوادث تحدث عليهم من مصيبة قتل أو غير قتل من جراحات أو فقر أو من كارثة من سيل أو حرق أو حريق أو ما أشبه ذلك فلا حرج، هذا من باب التعاون على الخير، من باب الإحسان وجبر المصاب وسد حاجة الضعيف فلا بأس بذلك. إذا طلبت بها نفوسهم تجمع ولا فيها زكاة وتعطاها يعطاها المحتاجين على قد ما أصابه، وليس له رجوع فيها لأن أخرجوها لله نشوفها تصرف في الجهات التي عينوها، وكلما قلم في يد الأمين طلب منهم أخبرهم أن يعطوه شيئا آخر ليعد ذلك للجوانب والحوائج التي تصيبهم. ولا زكاة فيها؟ الشيخ تخرج من الزكاة؟ تخرج من الزكاة فيها؟ لا مو بعد الزكاة، ينبغي أن تكون أنت تطلبه من غير الزكاة، لأن الزكاة لها مصاري مخصوصة فإن جعلها للزكاة لو تعين فلا يعطاها إلا من هنا للزكاة. ولا مليون لكن ما للزكاة، الزكاة يقال لها بالحال لأهلها.